السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. يمكن من أكثر الأسئلة اللي بتجيلي في المسجد: أنا بنتي معمول لها سحر، أنا معمول سحر للمحل عندي، أنا الكاميرات جابت لي واحد بيرش مية قدام المحل، وأنا مش عارف عندي إيه في البيت، لا إحنا بنشوف إيه. والناس أصبحت عاطية لهذا الموضوع قدر كبير جدا من حياتها، وفي بعض الأوقات بيصل الأمر الحالة من الهوس، وإن كل حاجة موجودة في حياتنا هي عبارة عن سحر، وعبارة عن إن الشياطين والجن هي اللي عامله لنا الأزمة دي. وأنا النهاردة عايز أقول أنت لو عندك مملكة جن، مملكة جن هو العلاج والحل في كلمة واحدة. يمكن بعضكم سبحان الله هيستقل الكلمة شوية، ولكن أنا هتكلم معاكم من منطلق إن ده غيب والنبي هو اللي حللنا الإشكالية دي. في مرة كان في حد بيشتكي فعلا ان البيت فعلا فيه مشاكل، وجاء حد صاحبنا متخصص في قضية العلاج والكلام ده، فهو بيقرأ البيت كله فعلا الجن نطق وكلم، الا كان في شاب ملتزم جوه البيت كده. الجن الاربعة، الزوج والزوجة اللي هو الاب والام والاولاد، الجن لما اتكلم جاء الجن بقى الموكل بالشاب ده قعد يبكي وقعد يعيط، وحرام عليكم كفاية اللي هو بيعمله فيه، انا ضعفت، انا بموت، انا هو مبهدلني. فالاخ المعالج بيقوله طب انت متبهدل ليه ومش قادر تتسلط عليه ليه؟ فقال له كلمة هي درس النهاردة، قال له ده ما بيعملش حاجة الا وهو بيقول بسم الله فلا نسلط عليه. شفت بسم الله دي؟ فهو بيقول كل لما يجي يعمل حاجة يقول بسم الله، فاحنا مش قادرين نعمل معاه حاجة. فطبعا حضراتكم لو في موقف زي ده هتبقى منهج حياتكم ان انتوا تيجي تاكل، تيجي تشرب، تيجي تدخل، تيجي تخرج، تيجي تلبس، تيجي تعمل اي حاجة، هتقول ايه؟ ها؟ بسم الله. ودي مشكلة عند كتير من الناس ان هو ممكن يصدق الجن، انما لما نيجي عند كلام النبي يبقى فيه ايه؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك النهاردة خليني اعترف ان انت عندك مملكة جن، وان انت عندك سحر، وان انت موكل بيك عشرات من الجن. هي الحل في كلمة واحدة، تعرف حضرتك قبل ما تعمل اي حاجة تقول بسم الله. بس سيدنا النبي علمنا أن الإنسان الذي يبدأ كل فعل في حياته ببسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فإنه لا طاقة للجن على هذا الإنسان. الجن لو قرب من إنسان قال بسم الله يولع، يحترق، يموت. إحنا مشكلتنا الحقيقية أن الجن فعلا اتسلط علينا لأن إحنا ما بنقولش بسم الله في حياتنا. وتعالى بقى مش هنقلك على الجن اللي كان بيقول هو ما بتسلطش عليه علشان بيقول بسم الله، تعالى ننتقل لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا فيها ان اللي يبدأ دايما اي حاجة في حياته ببسم الله لا يسلط عليه الشيطان. تعالوا اول حديث معانا النهاردة، هو حضرتك وانت داخل الحمام بتقول ايه؟ بسم الله قبل ما تخش. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ليه بتقول بسم الله؟ سيدنا النبي قال لنا كده. اكتر الناس على فكرة اللي بتتلمس، العيال اللي دايما بتتلمس في الحمام، بتتلمس علشان الاب ما علموش يا ابني وانت داخل قول بسم الله. سيدنا رسول الله علمنا، انت داخل تستحمى انت هتقلع هدومك، الزوجة داخلة تغتسل هتقلع هدومها، والجن يحب قوي يشوف الاجساد وهي عارية، الجن بيحب كده، الجن يحب دايما التعري. قال الله سبحانه وتعالى ينزع عنهما ايه؟ لبسهما ليريهما. هو الجن بيحب يشوف الاجساد العارية، ولما بيعجب بجسم عاري يتلبس بيه. سيدنا النبي يقول لنا عايز ربنا ينجيك من ده قول بسم الله وانت داخل. ليه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا هم دخلوا الكنيفة أن يقولوا بسم الله. قلت بسم الله ربنا يجعل الجن أعينها تتعمى فما تشوفكش أصلا، ولا ترى جسد الزوجة ولا جسد بنتك وهي عارية. علشان كده احنا تعلمنا واحنا داخلين الحمام نقول بسم الله. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يحول ما بين الجن وما بيننا. ادي حديث. حديث ثاني، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا واحنا داخلين بيوتنا اول كلمة نقولها واحنا داخلين البيت نقول ايه؟ ها؟ ليه تقول بسم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان وانا داخل بيت، انا بخش البيت العيال معايا، محدش يخش غير لما يقول بسم الله. ليه؟ لان سيدنا النبي علمنا ان الشيطان اذا اراد ان يدخل بيتك علشان يبات عندك، فاذا دخل الانسان بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لنا الليل. مش هنعرف نخش نبات عندهم النهاردة، مش هنعرف نخش بقى نوقد النار بين الزوج والزوجة وبين الأولاد. أولادك في بعض أوقات انت تقول العيال متعفرطه ليه، والصغير ماسك في الكبير والكبير بيشتم الصغير والكبير ماسك في البنت والبنت ماسكه في الولد. ايوه حضرتك، ما انت حضرتك وانت داخل ما قلتش بسم الله فالشياطين دخلت فمولعه في البيت. انما تعالى علم نفسك وعلم ولادك وانت داخل البيت تقول بسم الله. اول ما تقول بسم الله وتخش برجلك جوه البيت تكون النتيجه ان الشياطين ما تخش. علم ولادك ده، علم ابنك وهو راجع من الدرس ما يخشش البيت غير لما يقول بسم الله. الحديث رقم 3، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وان العبد اذا قدم له طعامه فقال بسم الله قال الشيطان لم ندرك المبيت ولم ندرك العشاء، لا ناكل ولا نعرف نخش البيت. فتكون النتيجة أكلك مليان بركة، وهتلاقي عيالك هم قاعدين يأكلوا راضيين عن الأكل حتى لو حتطلهم تراب وزلط هيبقوا راضيين. إنما احنا بنتعب وبنتبهدل وبنجيب لعيالنا الأكل وخدوا كله ويقوموا من زعلانين مع بعض ويقوموا متضايقين، والابن يقول للأم انت ما انت ان انت عامله لنا ده. أيما الشياطين قاعدة جوه. إنما تعالى وانت داخل البيت بسم الله، تعالى خش النهاردة وانت بتاكل بسم الله. وعلم ولادك حدش ياكل غير يقول بسم الله، يبارك لك في ذلك. حديث رقم 4، خد بالك إن الله لا يستحي من الحق. الزوج لما يكون في لقاء بينه وبين زوجته الشيطان يشغل دماغه. عارف يشغل دماغه ليه؟ علشان الشيطان يستمتع بزوجتك عن طريقك. الشيطان بيحب ده قوي، يخليك تنسى وانت مع زوجتك تقول بسم الله. علشان حاجتين، رقم 1 انه يستمتع بزوجتك، رقم 2 انه يتسلط اذا ربنا قدر من وراء اللقاء ده عيق طفل او الكلام ده يسلط عليه. علشان كده سيدنا النبي علمنا ان الرجل اذا اتى اهله فقال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فان قدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. يبقى حتى في دي تقول بسم الله. سبحان الله. الحديث رقم 6، انا معاكم لحد الحديث رقم 150. اه والله والله كده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ علمنا في نقطه كمان، الا وهي ان انت لما تيجي تنام قول بسم الله. طب هقول ليه بسم الله وانا جاي انام؟ قال لك ما هو الشيطان انما يتسلط على الانسان في لحظات نومه، ويجي بقى يقعد يوسوس ليك بقى بالاحلام المفزعه اللي محزنه اللي تضايقك، وتفضل قاعد طول النهار نفسيتك زي الزفت. والسبب في ده رؤيا انت شفتها بالليل. قال رسول الله، حديث رقم كام؟ اختلف اهل المسجد على قولين، 6 و7، مش مشكله. قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا 3، رؤيا تهاويل وتحزين من الشيطان. يبقى الشيطان يجي لك في رؤيا عايز ايه؟ تقوم متضايق، تقوم مخنوق، وتيجي تشتكي تقول لي والله العظيم انا جاي اقوم، انا حاسس انا عايز اقوم ومش قادر يا شيخ، ده انا متكتف. والناس تقول لك اصل ده الجاثوم بتاع النوم، الشيطان الجاثوم بتاع النوم. مش حاجه اسمها جاثوم على فكره، ولكن هو الشيطان متسلط عليك. متسلط عليك ليه؟ لان انت ما سميتش لما تيجي تنام، فيخوفك ويقلقك ويتسلط عليك وانت نايم عشان ما تختمش يومك بالذكر. هنختم بالحديثين ده، وتقوموا تروحوا نكمل درس بكره. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كان اذا اوى الى فراشه قال باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، اللهم ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقرا ايه الكرسي، فإذا سمى وقرأ آية الكرسي أرسل الله له حافظا فلا يزال على رأسه حتى يستيقظ. حافظا يعني ملك، يفضل الملك واقف كده هو حواليك يمنع الشياطين اللي هي تقرب منك. فتلاقي سبحان الله انت قايم مرتاح، مش زي ما بعض الناس بتعمل ينام ويقوم انا قايم ظهري متكسر انا جسمي تعبان. ايوه ما هو الشيطان اتسلط. قول بسم الله لما تيجي تنام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان من اكتر المواطن اللي الشيطان بيتسلط فيها على الانسان بعد الصلاه ووقت النوم. ليه بعد الصلاه؟ اصل انت لو قلت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 ربنا عز وجل يغفر لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر، فهو مش عايز تصل لمرحله المغفره فيجي يشغلك. ولما تيجي تنام انت هتيجي بقى تختم بقى بالتسبيح والتحميد والتكبير، يجي بقى هنا يشغلك. ليه؟ علشان تنام على غير ذكر، فلو نمت على غير ذكر يبقى سهل ان هو ايه يسيطر عليه. علشان كده انا بقول لكم دايما والله كلمه بسم الله خليها دايما على لسانك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله، واذا خرج قال بسم الله، اذا خرج من بيته قال بسم الله، واذا دخل قال بسم الله. حياه النبي كانت كلها مربوطه ببسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ عشان الشيطان يبعد عني. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى.